القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. يعد عيد الفطر من المواسم الشعرية المرموقة التي يغتنمها الشعراء، فيقولون فيه ما لذ وطاب من شعر بديع. ها هو الشاعر علي الجنبلاطي يقول في استقبال العيد ومذكرا بزكاته وحاثا على العطاء والجود: طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد، كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود. من راح يبذل مال الله فهو له، أو جاد منه فبالأضعاف مردود. وللغني زكاة عند خالقه، ينالها حسنات فهو مجدود. تمسه الرحمة الكبرى ويدركه لطف من العالم الموعود موعود. يا عيد، فرج عن المكروب كربته، فالخير في ظلك المرجو منشود. هتافه لك إحسان ومرحمة، وبشره لك إيمان وتوحيد. وفي الأعياد تحلو التهاني، وتهاني الشعراء لها طعم آخر. ها هو الشاعر أشجع السلمي يقول للرشيد منشدا هذه الأبيات وقد دخل عليه في عيد الفطر: استقبل العيد بعمر جديد، مدت لك الأيام حبل الخلود. مصعدا في درجات العلا، نجمك مقرون بسعد السعود. واطوي رداء الشمس ما أطلعت نورا جديدا كل يوم جديد. تمضي لك الأيام ذا غبطة، إذا أتى عيد طوى عمر عيد. فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم، ورسم بأن يغنى بهذه الأبيات: وللعيد فرحته التي تسعد النفس وتزيح عنها الهم وتملأ القلوب بهجة وانشراحا. وها هو الشاعر المصري المعاصر الدكتور جمال مرسي يحدثنا عن فرحة العيد في أبيات بديعة، فيقول: يا عيد، جمعتنا أهلا وخلانا، وقد ملأت لنا بالبشر دنيانا. جمعتنا تحت سقف الود فانشرحت قلوبنا، وغدا المحزون جذلانا. كأنما قد بعثت اليوم مرحمة من عند خالقنا تسعى للقيانا. بعثت بشرى لمن أدى مناسكه، فنال بالحمد والتسبيح غفرانا. يا عيد، جمعتنا بالحب في وطن دياره ملئت عزا وإيمانا. قد شادها مخلصا كل الأبات، فما رأيت أعظم مما كان بنيانا. الأمن نلمسه في كل ضاحية، كالشمس تشرق لا تحتاج برهانا. يا بهجة العيد، أسجل يوم تهنئتي، والقلب يسبقني بالبشر فرحانا. أدعوك يا ربي يوم الفطر خاشعة جوارحي، نصرة نعلو بها شانا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.